أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا

إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.